بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 28، وهي قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. علماء اللغة يقولون إن كيف اسم استفهام يستفهم به عن الحال. تقول لأخيك: كيف حالك؟ اسم استفهام يستفهم به عن الحال. ولكن الاستفهام أحيانا يخرج عن أصله إلى معان أخرى. فإذا أردت أن توبخ إنسانا تقول له: كيف تفعل هذا؟ إن أردت أن توبخه، أو إن أردت أن تنكر عليه، أو إن أردت أن تردعه. فالاستفهام هنا استفهام إنكاري. فهذا الإنسان كيف يكفر وقد خلقه الله عز وجل من ماء مهين؟ كيف يكفر وقد خلق له ما في الأرض جميعا؟ كيف يكفر وقد منحه نعمة العقل؟ كيف يكفر وقد خلق له من نفسه زوجة؟ كيف يكفر وقد خلق له من نفسه أولادا يتحركون أمامه وهو يعلم علم اليقين كيف تم خلق هؤلاء الأولاد من نطفة من ماء مهين؟ كيف يكفر وكل ما حوله يدل على الله عز وجل؟ كيف يكفر وما في الكون شيء إلا ويشير إلى الله موجودا وواحدا وكاملا؟ فهذا الاستفهام استفهام توبيخي واستفهام إنكاري. كيف تكفرون؟ قال علماء التفسير: كنتم أمواتا، أي كنتم في حالة العدم. الموت الأول موت العدم. فأحياكم، جاء بكم إلى الدنيا ثم أماتكم بعد انتهاء الحياة، ثم يحييكم يوم القيامة لتلقوا نتائج أعمالكم. موت العدم، موت الدخول في الدنيا، إحياء الدخول في الدنيا، موت الخروج من الدنيا، ثم إحياء يوم القيامة للحساب والعقاب والجزاء. أيها الإخوة الكرام، حياة الإنسان بيد الله. الله عز وجل متحكم بإيجاده، متحكم بحياته. الله عز وجل هو الذي منحه نعمة الحياة. أنت كائن حي، تتحرك، ترى، تسمع، تتحسس، تأكل، تشرب، تذهب إلى بيتك. هذه الحياة التي تنعم بها إنما هي من الله عز وجل. هو الذي منحك الحياة. أحياكم، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. وهذه النعم الكبرى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ منحك نعمة الحياة، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. ثم يميتك، فأنت بين قوسين، قوس الحياة وقوس الممات. الله عز وجل هو المتحكم بالحياة، واهب الحياة. الله عز وجل هو المميت، هو الذي ينهي حياة الإنسان. فإذا كانت البداية من خلق الله والنهاية من خلق الله، لما لا تكون الحياة لله؟ الدنيا ساعة اجعلها طاعة، ساعة. الزمن يمضي سريعا، الإنسان زمن، زمن. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والإنسان العاقل يعد عمره عدا تنازليا، يقول كم بقي لي من عمري، كيف مضى الذي مضى، مضى الذي مضى كلمح البصر. فإذا مضى ثلثاء العمر فالثلث الباقي يمضي كلمح البصر أيضا. الإنسان فجأة أمام حساب دقيق وجزاء دقيق وعقاب دقيق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم في طور العدم فأحياكم. الإنسان من ماء مهين، باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، حوين واحد يدخل إلى البويضة، واحد، والبويضة لا ترى في العين، صغيرة جدا. هذا الحوين وهذه البويضة يتلاقحان، ثم تنقسم البويضة إلى 10,000 قسم، وهي في طريقها إلى الرحم. في الرحم تنشأ لها استطالات كالأرجل، هذه من أجل أن تعلق في جدار الرحم. إذا علقت بدأت تأخذ الغذاء من جدار الرحم. في 9 أشهر و10 أيام هذه البويضة التي لا ترى بالعين وهذا الحوين الذي لا يرى بالعين يشكلان كائنا في دماغه 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد، استنادية. في بقشرة الدماغ 14 مليار خلية. العصب البصري 900 ألف. الشبكية 130 مليون عصية ومخروط. الشم 20 مليون نهاية عصبية شمية، لكل نهاية 7 أهداب. الأهداب مغمسة بمادة معينة تتفاعل مع الرائحة، الرائحة تصبح شكلا هندسيا تشحن إلى الدماغ. بالدماغ تعرض على ملف في 10,000 رائحة من أجل أن تعرف الروائح ومن أجل أن ترى الأشخاص بحجمها الحقيقي بلونها الدقيق. والعين البشرية تفرق بين لونين، بين درجتين من 800,000 درجة من اللون الواحد. لو درجنا لونا واحدا 800,000 درجة، العين البشرية السليمة تدرك الفرق بين درجتين. برأس الإنسان 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. شعر الإنسان، دماغ الإنسان، السمع، البصر، الشم، السمع قضية معقدة جدا، جهاز التوازن. الغدة النخامية وزن نصف غرام تفرز 12 هرمون ملكة الغدد، تسيطر على كل الغدد الصماء في الجسم، ملكة، نصف غرام وزنها تفرز 12 هرمون، كل هرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما. هرمون النمو، هرمون الجنس، هرمون توازن السوائل، شيء لا يصدق. الغدة الدرقية مسؤولة عن استقلاب تحول الغذاء إلى طاقة. الكظر مسؤول عن مواجهة الأخطار، خطر الداهم، يعطي أمر للقلب برفع نبضه، وأمر للرئتين بزيادة وجيبهما، وأمر للكبد بطرح كمية سكر إضافية، وأمر للأوعية تضيق لمعتها، وأمر للكبد بإفراز هرمون التجلط. شيء لا يصدق. هذا الكذر. والمعدة 35 مليون عصارة في المعدة تفرز في وجبة الطعام لتر ونصف حمض كلور ماء من أجل هضم الطعام، والبنكرياس والطحال والكبد فيه 5000 وظيفة، وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف، كل خلية، والعظام والعضلات والأعصاب والقلب والشرايين، هذا كله يصنع في أكمل صناعة في 9 أشهر. فالحياة منحنا الله إياها، والموت بيد الله. إنسان ملء السمع والبصر، غني قوي بثانية يصبح خبرا، نعوي أبدا ينتهي. فجعلناهم أحاديث. واهب الحياة هو الله، المميت هو الله، وحياتك بين هذين القوسين، فلما لا تكون لله عز وجل؟ الدنيا ساعة اجعلها طاعة. في أول ليلة يوضع الإنسان في قبره، ورد هكذا في الأثر، ينادى أن رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله؟ إنسان طلب من إنسان أن يعصي الله، قال له 5 أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية. شيء رائع جدا. ما هذه الأشياء؟ قال له: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال له: وأين أسكن إذن؟ قال له: تسكن أرضه وتعصيه. معقول؟ إذا كان إنسان دخلك لبيته وأنت ضيفه، معقول تضرب له ابنه وأنت ببيته؟ معقول تضع السم بالطعام وأنت ببيته؟ تسكن أرضه وتعصيه؟ قال له: هاتي الثانية. قال: إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال له: وماذا أكل إذن؟ قال له: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. معقول؟ قال له: هاتي الثالثة. قال له: إن أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: وهو معكم أينما كنتم. قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ قال له: هاتي الرابعة. قال: إن أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه. قال له: لا أستطيع. تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت. قال له: هاتي الخامسة. قال: إن أردت أن تعصيه وجاء الملكان بك إلى النار فلا تذهب معهما. قال له: لا أستطيع. تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك، ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت ولا ملائكة العذاب. قال له: كفيت. فكيف تكفرون بالله؟ وجودك من الله، سمعك، بصرك، نطقك، ذكاءك، عضلاتك، أمعاءك، جهاز الهضم، جهاز الدوران، جهاز التصفية، العظام، العضلات، الأعصاب، كلها بيد الله. أيعقل أن تعصيه، أن تعصيه بنعمه؟ أيعقل أن تعصيه بالأعضاء التي منحك الله إياها؟ كيف؟ هذا استفهام إنكاري، واستفهام توبيخي، واستفهام تعجبي بآن واحد. استفهام إنكاري، واستفهام توبيخي، واستفهام تعجبي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ لم أرى أشد غباء من الذي يتجاهل وجود الله ويفعل ما يشاء، والله عز وجل في كل ثانية يعني يمكن أن ينهيه بكل ثانية. هذا الذي يتجاهل القوة الوحيدة في الكون، الحقيقة الوحيدة في الكون، إنسان أحمق. وآلاف القصص، إنسان مشى في طريق العدوان فدمره الله عز وجل، مشى في طريق المعصية فدمره الله عز وجل، ولكن الله يمهل ولا يهمل. بعدين ثم إليه ترجعون، يعني إذا غلب على يقينك أن كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل ابتسامة وكل عبوس وكل وصل وكل قطع وكل عطاء وكل منع مسجل عليك وسوف تسأل لماذا فعلت هذا، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما دام في بالعمر بقية الصلح بلمحة، ما دام في بالعمر بقية الصلح مع الله سهل جدا، لأنه ينتظرك، لأنه ينتظرك. لو يعلم إن الله أفرح بتوبة عبده التائب من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. ومرة ثانية أقول لكم، هذا الأعرابي الذي ركب ناقته وعليها زاده وشرابه جلس ليستريح، أفاق فلم يجد الناقة، أيقن بالهلاك المحتم فجلس يبكي إلى أن أدركه النعاس فنام، فأفاق فرأى الناقة من شدة فرحه، الفرح الذي لا يحتمل، الفرح الذي رد إليه روحه، الفرح الذي أفقده توازنه من شدة فرحه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بعبده التائب من هذا البدوي بناقته. صورة واضحة، هذا كلام النبي في الصحاح، لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. ماذا تنتظر؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع. كيف خالق الكون يعجب، خالق الكون يعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم. أنت حي، هذه الحياة منحة من الله عز وجل، وبعد الحياة موت، وبعد الموت حساب دقيق، فكيف؟ من هنا قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. بعد العرض على الله يكون الغني غنيا والفقير فقيرا، والغنى غنى العمل الصالح. فخالق الكون يعجب، كيف منحت نعمة الهدى، نعمة الإيجاد، نعمة الهدى والرشاد، نعمة الإمداد. يعني هكذا التقى معي رجل، قلت له ألا ترى أن الله خالق السماوات والأرض، ألا ترى أن الله خالق السماوات والأرض إله عظيم؟ قال لا والله. قلت له: هل في جسمك شيء غير متقن؟ قال: نعم، الزائدة الدودية. قلت له: ما رأيت من جسمك إلا الزائدة الدودية، اسمها الزائدة المدافعة، خط دفاع كاللوزتين. قال: اللوزتان متعبتان أيضا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني الإنسان كيف يعرف الله؟ من صنعته، من نعمته، من عقابه. ورد بالأثر القدسي: أن يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. القلب السليم في تعظيم وخوف وحب أبدا، مع تعظيم مع خوف مع حب. التعظيم من خلال الآيات الكونية، إذا كان تبعد عنا مجرة 300,000,000,000,000 سنة ضوئية، وأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50,000,000 عام كي نصل إليها بمركبة أرضية، الأربع سنوات الضوئية تحتاج إلى 50,000,000 عام، 300,000,000,000,000 سنة ضوئية كم نحتاج إليه كي نصل إليها؟ وأين هي؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم يعصى؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. إذن الموت الأول موت العدم، الإحياء الأول إحياء الدخول في الحياة الدنيا، الموت الثاني الموت عقب انتهاء العمر في الحياة الدنيا، والإحياء الثاني هو الإحياء الذي يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دقق، خلق لكم. أنت أحيانا تقيم مأدبة أو وليمة، هناك ضيف شرف هو الأساسي، تدعو معه صديقه، جاره، ابنه، الأساس هذا الضيف الأول، فهذا الطعام صنع خصيصا لهذا الضيف، وأنت وهو يأكل الطعام يطرق الباب، يأتي طارق، تقول له: ادخل كل معنا. هذا دخل وأكل، لكن هذا الطعام صنع خصيصا لا للطارق ولكن للضيف الأول. هذا المعنى مستفاد من كلمة لكم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كم معدن بالأرض؟ فيه معادن تصدأ تصبح أملاح، معادن لا تصدأ، معادن ثمينة تصلح لأن تكون قيم كالذهب والفضة، معادن مشعة، معادن خفيفة. الفلزات والمعادن لا يعلم خصائصها ودقائقها وأنواعها وعددها إلا الله، وأشباه المعادن والمواد العضوية وأنواع النباتات، في بالبحر 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000، من سمكة من حوت يزيد وزنه عن 150 طن إلى سمكة تزيينية في أحواض السمك لا يزيد طول عن سنتي واحد، فسفورية سوداء شفافة أحيانا ترى أحشاءها، في أسماك تزيينية شيء لا يصدق، وفي أسماك حيتان كبيرة جدا. 1,000,000 نوع من السمك في البحر، كم نوع من الطيور، كم نوع من النباتات. إني أذكر أنني طلعت على كتاب 18 جزءا، كل جزء هكذا سماكته، كل صفحة نوع من الأبصال. هذا الكتاب كله أبصال فقط غير الورود. الكتاب تحت يدي 18 جزءا، كل جزء تقريبا يعني سماكته هكذا، وكل صفحة نوع من الأبصال والورود والنباتات وأزهار الزينة، شيء لا يصدق. هذه كلها لا للأكل، لمتعة العين فقط. خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنواع النباتات والحيوانات والأطيار والأسماك والخضروات والفواكه وأشجار الزينة لا تعد ولا تحصى. النبات نبات صنع خصيصا من أجل أثاث بيتك، خشب الزان وفي خشب صناعي. أنواع الأخشاب تزيد عن 100 نوع، 100 نوع. في آلات لا تعمل إلا على قاعدة من خشب التوت، لأن ألياف هذا الخشب مرنة ومتينة، فحركة المكوك تمتصها القاعدة. في أخشاب تصلح أساسا للأبنية الضخمة، في بناء بالمرجة أساسه من خشب، مع الماء يزداد حجمه. خشب لا يتأثر بالماء والهواء والحر والبرد إطلاقا، هذا خشب النوافذ، مصمم للنوافذ. الأمطار والرياح والبرد والحر والتبدلات لا يتغير ولا ميلي. لو وضعت الخشب الأغلى منه للنوافذ لا يصلح، الخشب الزان لأساس البيوت. وفي خشب طري، خشب الكبريت للأعمال الصناعية، سهل التعامل معه جدا. هذا الأشجار التي صنعت لأن تكون خشبا لك، هذه باب قائم بذاته. لأن في أشجار زينة هدفها أن تمتع عينك بها، في أشجار مظلات، في أشجار حدودية، في أشجار تعطيك الكوشوك، أشجار تعطيك الفلين، نباتات تعطيك الأدوية، نباتات تعطيك الأصبغة، نباتات تأكل منها، نباتات تعطيك أواني، نباتات تعطيك حبات المسبحة، كرة مسكوبة جاهزة، نباتات لتنظف أسنانك بها، نباتات لتنظف ما بين الأسنان الكلي، نباتات لتكون ورقا، ورق البردي. الله عز وجل قال نبات كل شيء، في نبات ورق، في نبات سواك، في نبات نكاشة أسنان، في نبات ليفة، وجه ناعم وجه خشن، الخشن على الخشن والناعم على الناعم. نبات، أنواع النباتات لا يعد ولا يحصى، كلها مخلوقة من أجلك تكريما لك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الجبال، الوديان، الصحارى، السهول، البحار، الأنهار، البحيرات، الينابيع، الجبال العالية، أنواع الحيوانات. كم غنم يستهلك البشر في اليوم الواحد؟ أعداد فلكية، من خلقها؟ كم دابة تستخدم لطعام الإنسان في اليوم الواحد؟ أرقام فلكية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن في عنا قاعدة أن الانتفاع بالشيء، دققوا، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنت ممكن تنتفع بمكيف دون أن تفقه شيئا عن تركيبه ولا عن آلية عمله، وهذه من نعم الله العظمى. تنتفع بكل ما في الأرض دون أن يكون هذا الانتفاع مبنيا على معرفة به، إذن مذلل لك. أما لو كان أنا في أجهزة معقدة جدا، إن لم تعلم طريقة تشغيلها كان الجهاز ما له قيمة. أما كل شيء الله خلقه جعله مذللا لك، ولكن أحيانا الرياح المذللة تصبح أعاصير مدمرة، والأمطار المنعشة تصبح فيضانات مدمرة، والأرض المستقرة تصبح زلازل مدمرة. ما حكمة الزلازل والفيضانات والعواصف؟ قال: إذا توهم الإنسان أنها تعمل بأمره أو تعمل بإرادته أو أنه هو الذي استغلها وسيرها فهو واهم، هو لا يملكها. تأتيه أحيانا فتنفعه وأحيانا تدمره. إذن الله عز وجل هو الذي ذللها. تراقب إنسان يقترب من البقر، أحد أخواننا قال لي بقرة في الغوطة جنة قتلت رجلين وجرحت الثالث، ما كان من صاحبها إلا أن أطلق عليها النار فقتلها، ثمنها 70,000 ليرة لأنها جنة، من جعلها مذللة؟ الجمل لا تخاف منه، أما العقرب هكذا تخاف منه، العقرب غير مذلل، الأفعى غير مذللة، الضبع غير مذلل، أما الجمل مذلل، الحصان مذلل، الدواب مذللة. فقال تعالى: وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. أيها الإخوة الكرام، استنبط العلماء من هذه الآية أن الله عز وجل حينما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الإباحة. لمن خلقت؟ للإنسان، إلا ما ورد في نص تحريم. ففي الأشياء والأفعال الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء منها إلا بنص صحيح قطعي الدلالة. ديننا منهجي، الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم يحتاج إلى نص صحيح قطعي الدلالة. أما في العبادات العكس، الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بنص صحيح قطعي الدلالة. فالأشياء أصلها مباحة، العبادات أصلها محظورة. لذلك الذي يحرم ما خلق الله للإنسان، إنسان جانب الصواب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. أنت بتقول الله عز وجل يعلم والإنسان يعلم، بتقول الله عز وجل قدير والإنسان لك رجل قدير، فهل يعقل أن تكون قدرة الإنسان كقدرة الله، وأن يكون علم الإنسان كعلم الله، واستواء الإنسان كاستواء الله؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. لذلك الآيات القليلة جدا المتعلقة بذات الله أكمل شيء أن نوكل إلى الله معناها الدقيق. كيف استوى الله إلى السماء؟ الله أعلم بهذا الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الكيف معلوم، الاستواء معلوم، لكن الكيف مجهول. استواء الله غير استواء الإنسان. استوى زيد على بلاد الشام، أي ملكها. إذا أن ملكها بيد من كانت قبله، المعنى لا يليق بحضرة الله عز وجل. فالاستواء إذا نسب إلى الله هناك معنى لا يمكن أن يكون كالمعنى البشري، لأن الله ليس كمثله شيء. لذلك الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة. هذا متعلق بذات الله. الأشياء المتعلقة بذات الله الأكمل أن نكل إلى الله معناها الدقيق، أو أن نؤولها تأويلا وفق ما يليق بكمال الله. وجاء ربك، يعني جاء أمره. إن الله سميع عليم، يعني علمه، وهكذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. في تفسير دقيق وجيد ومقنع وراجح هو أن هذه السماوات السبع سبع بشكل دقيق، ولكن العلماء علماء التفسير خلال 1200 عام في عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، خمسة والآية سبعة، أضافوا الشمس والقمر صاروا سبعة. أما قول الله عز وجل ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، في هذه الآية الشمس والقمر لا علاقة لهن، لهما السماوات السبع. بعد 1200 عام اكتشف أنه في نجم سادس هو أورانوس ونجم سابع هو نبتون، فكأن هذه الآية تشير إلى المجموعة الشمسية، الشمس مركز هذه المجموعة والقمر تابع للأرض، هي سبعة نجوم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. بعد 1200 عام اتضح أن النجوم المجموعة الشمسية، الأرض مركز الأرض التي نحن عليها سبع نجوم. أيها الإخوة الكرام، وفي تفسير آخر كلمة سبعة تفيد التكثير في اللغة العربية، والقرآن حمال أوجه، لك أن تعد هناك سماوات كثيرة، ولك أن تقول هي سبع سماوات، هي سبع نجوم سيارة حول الشمس. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. على كل، هذه الأشياء مسخرة لنا ونحن ما فعلنا شيئا إلا أننا انتفعنا بها. يعني كل شيء الإنسان ظن أنه قدمه موجود بالأرض، كشفه فقط. في إنسان صنع معدن اكتشف المعدن. يعني نحن في عنا وهم كبير أنه الإنسان حقق معجزات، الإنسان ما فعل شيئا إلا أنه اكتشف واستفاد. أما أشياء موجودة، المعادن موجودة، البترول موجود، كل شيء الإنسان يزهو به موجود في الأرض ومسخر ومذلل، والدليل الشيء نفسه أحيانا يستعصي. الأرض مذللة فإذا اهتزت انتهى كل شيء، والرياح مذللة فإذا هاجت دمرت كل شيء، والماء مذلل فإذا زاد عن حده المعقول دمر كل شيء. معناها فيضان الأنهار وانتشار العواصف المدمرة وزلزال الأرض، هذا يؤكد أن الإنسان ضعيف، وأن هذه الأشياء المذللة له أرادها الله مذللة، فإذا أخرجها عن طبيعتها، يعني مرض جنون البقر في بريطانيا، بريطانيا فيها أكبر قطيع بقر بالعالم، الدولة الأولى المصدرة للحوم البقر وتوابع هذه اللحوم، أطعمت البقر طحين لحم الجيف، البقر مصمم نباتي، أطعموه طحين اللحم فجن البقر. هذا الجنون الاعتلال الدماغي الإسفنجي، اسم المرض اعتلال دماغي إسفنجي، هذا الجنون سبب أنهم سوف يضطرون إلى حرق 13 مليون بقرة ثمنها 33 مليار جنيه استرليني. حينما جنت لم تعد مذللة، ومرضها قد ينتقل إلى الإنسان، وهذا شيء خطير جدا. فكل هذه التجارة توقفت، فالأشياء مذللة. إذا الإنسان ظن أنه هو يسخر الطبيعة وسيطر عليها واستغل وهي تعمل بإمرته، هذا كلام في جهل كبير جدا. ما في شيء مذلل إلا بلحظة من اللحظات يستعصي على أن يكون مذللا لك، هذا شيء نراه كل يوم. أنت تمشي بلحظة الإنسان يشل، يرى بلحظة يفقد بصره، يسمع بلحظة يفقد سمعه، يفكر بلحظة يفقد عقله، بلحظة يموت فجأة. والله كنا في تعزية البارحة، شاب في 32 عاما في ريعان الشباب، وهو حافظ لكتاب الله، متقن للقراءات العشر، توفاه الله عز وجل لسبب صغير جدا، يعني أصابه سعال شديد وارتفع ضغطه جعل سكتة دماغية. 32 سنة، من منا يضمن أن يعيش ثانية واحدة؟ فالحياة تبدأ، حياة الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقها، والموت يخلقه، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما بين الحياة والموت ينبغي أن يكون لله عز وجل، لله. القوس الأول الحياة، والقوس الثاني هو الموت، أنت بين قوسين، وخالق الحياة هو الله، وخالق الموت هو الله، وهو معك دائما، كيف تعصيه؟ هذا شيء مستحيل. فاليوم درسنا أيها الإخوة، كيف تكفرون بالله؟ استفهام تعجبي، استفهام إنكاري، استفهام توبيخي. وكنتم أحياء أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والله أيها الإخوة، الموت وحده أكبر درس، كل شيء بتملكه بثانية تفقده. الميت بكل درج خاص عنده بعض التحف، يفتح هذا الدرج وتؤخذ مقتنياته، يؤخذ مفتاح سيارته، ما في شيء بحياته حريص عليه إلا بعد موته يفقده أبدا، يصبح جثة هامدة. بيكون معه مئات الملايين، الخام أثمر مو مقصور، حرام مقصور، أثمر الكفن، خام أثمر، والقبر ما في قبر خمس نجوم ولا نجمة، في نجوم الظهر. هذا القبر، هذا القبر هو المسوى الأخير، مهما اعتنيت ببيتك القبر هو المسوى الأخير. كفى بالموت واعظا يا عمر، هذا الحدث الذي لا بد منه. العاقل والذكي والموفق الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، هذا الحدث حدث الموت ينبغي ألا تفاجأ به، ينبغي أن تسعى ليلا نهارا إعدادا له، لأن القبر سيكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. النار، قال فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من 6000 سنة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا القبر، والقبر مصير كل حي. نحن بهالمسجد هذا كم أخ كان معنا فقدناه، كم أخ والله بيأس، كان من السمع والبصر، توفاه الله عز وجل، أصبح رهين عمله، وكلنا على هذا الطريق سائرون، والموت مصير كل حي. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنا في طور العدم، أحيانا الله ثم أماتنا ثم يحيينا للحساب والجزاء. بعدين كل ما في الكون خلق لنا، خلق لنا تكريما وخلق لنا تعريفا، خلق لنا تكريما وتعريفا، ويمكن أن تنتفع بهذه الأشياء دون أن تعلم عنها شيئا أبدا. نعمة واحدة ذكرتها اليوم، إنسان بينام بيتنفس طول الليل في مركز في البصلة السيسائية، هذا مسؤول عن تنبيه الرئة النوبي، هذا لو تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما، بينام بيموت. يحتاج إلى التنفس الإرادي، يقلص ويضغط. هذا المرض يصيب بعض الأشخاص. الآن طبعا بيموتوا رأسا، بينام بيموت، بينام المركز معطل، بيتوقف التنفس بيموت الإنسان. الآن لقوا دواء بس غالي جدا، يجب أن تأخذه كل ساعة بالليل، بيحط 4 نبهات، بيقوم الساعة 11 بياخد حبة، 12 إلا ربع، تصحى 12 ربع بياخد الساعة 12 حبة، والساعة 1 حبة، والساعة 2 حبة، والساعة 3 حبة، والساعة 4 حبة. نعمة التنفس الآلي تعرفوها هاي النعمة، نعمة الهضم الآلي، 5 ساعات طعام ليهضم، آلية معقدة جدا، حمض كلور الماء والبنكرياس والصفراء والكبد، انت بس كل امشي كل روح نام. الواحد لو كان الهضم بيدنا تجيك اربع، لا والله عندي هضم ما بقدر ما فيني اشي، عندي هضم. الهضم كل وارتاح. القلب يعمل آليا، لو كان بيدك القلب الانتحار صار سهل جدا، مو بيدك القلب، ما ربطوا لك القلب، والرئتين كذلك. ملايين النعم هذه نعيشها ولا نعرف عنها شيئا، ماشي على قدمين متوازن انت، لو اختل جهاز التوازن فكيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا فضل الله علينا، ما علينا إلا أن نطيعه وأن نحبه وأن نعظمه وأن نخافه وأن نخلص إليه وأن نشتاق إليه وأن نجعل إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.